بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا ولا أن تبدل بهن من أزواج